بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 53 و100 دال على 64 و703 آلاف، وهو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في هذا الباب: حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلس وسألته قال: قلت كيف أصنع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. وذكر أبو داود تعليقا. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السواري عن أبي جحيفة عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر. وأيضا سيأتي ما أخرجه أبو داود عن أبي وائل قال: أبو هريرة أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة به عبد الرحمن بن إسحاق المنكور. قال الشيخ النعموي: منها ما أخرج ابن حزم في محلى تعليقا عائشة. قال الشيخ النيموي: منها ما أخرجه ابن حزم في المحلى تعليقا عن عائشة أنها قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وعن أنس مثل هذه أيضا، إلا أنه قال: من أخلاق النبوة وزاد تحت السرة. انتهى كلامه. يكفي بركة. نعم سمع. هذا المذهب يستدلهم حديث علي: من السنة وضع اليمين على اليسرى تحت السرة. وحديث عمر بحديث وائل بن حزم وضعهما على الصدر. وحديث وائل لا شك أنه أصح. وحديث علي في هذا الكلام الطويل فضعفه من طريقه، لأن في سند عبد الرحمن بن إسحاق وزاد زيد بن زياد قالوا انه مجهول، لكن الشارح رد هذا كله وقال ان ضعف عبد الرحمن ينجبر بروايه ابن ابي شيبه في مصنفه، وزياد هذا جاء من طريق اخر من طريق ابي علقمه بن وائل، وكان الشارح يميل الى تحسينه وان كان ذكر من ضعف الحديث، الا انه لم يجب بانه ضعيف. وذكر الآثار تدل عليه، يعني من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، يعني مما يؤيد حديث علي. لكن بكل حال حديث وائل بن حزم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هو أصح. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن قدامة بن عينا نبي بدر بن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير بن ربيع نبي قال: رأيت علي يمسك شماله بيمينه على القصر فوق السرة. قال أبو داود: يا سعيد بن جبير فوق السرة. قال أبو مهلز: تحت السرة. ورؤيا أبي هريرة وليس بالقوي. حدثنا مسدد أخبرنا جواد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن زياد بن الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف حديث عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. حدثنا أبو داود حدثنا هيثم بن علي بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده ما على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. باب ما يستفتع به الصلاة من الدعاء. حدثنا الله عنه.

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروي عن عبد السلام إلا بالكفر والنعم. وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا به شيئا من هذا. باب السكتة عند الافتتاح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة. عندك سمرة؟ اربطها السبرة. سمرة. أنا بإشكال الباب. سمرة. سمرة إيه كيف؟ سمرة بن جندب. طيب، وسبرة بن ماذا؟ نعم. قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب. نعم، إلى هذا حديث سمرة. نعم. وسكتة إذا أي وسكتة حتى رد الحديث، رد السند. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل وأن يونس عن الحسن قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، سكتة إذا فرع من فاتعة الكتاب. قال الشهد عليه. وسورة عند الركوع. قال سكتة وسكتة عند الركوع. سورة سكتة. نعم. النسخة الثانية وسورة. سورة. يعني متصل إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند. يعني سكتة يعني، لأن الرسول نهى عن الوسل إلا أن يكون مراده وسكتة عند سورة قراءة سورة عند الركوع، يعني وسكتة بعد انتهاء السورة عند إرادة الركوع. أنا صحيح شو الشيء؟ لأن السورة الوصال الصلاة منهي عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال بالصلاة، وفسر علماء الوصال بأن يصل آخر السورة بالتكبير، كما لو قلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. هذا المنيع لا بد يسكت وموسى الله أكبر. نعم. يقول الشارع: باب السكتة عند الافتتاح عبادة تكبيرة الافتتاح قبل القراءة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد بن دينار العبد عن الحسن البصري قال سمرة بن جندب: حفظت سكتتين. المراد بالسكتة السكوت عن الجهر وترك رفع الصوت، وترك رفع الصوت في الصلاة سكتة، أي إحداهما إذا كبر الإمام، أي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ، أي يشرع بالقراءة، وسكتة أي ثانيتهما إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. نعم. أي قبل الركوع. قال أي الحسن: فأنكر ذلك علي على سمرة عمران بن حسين. قال أي الحسن: فكتبوا أي الناس أو سمرة وعمران في ذلك، أي في الاختلاف الذي وقع بينهما في السكتتين إلى المدينة. نعم. إلى أبي بن كعب، وكان سمرة وعمران في مصر، فصدق أبي بن كعب سمرة. قال أبو داود: وكذا قال حميد هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. هذا التعليق أخرج الإمام أحمد في مسنده. هو المراد قال: فأنكر ذلك علي عمران بن حسين. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي، وصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. حدثنا أبو بكر بن خلاد، أخبرنا خالد بن الحارث عن شذال الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا برا من القراءة كلها، فذكر معنى يونس. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد، أخبرنا سعيد، أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. حدثنا أنّ بن السري حدثنا بن ضيف عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله حدثنا إيش حدثنا حدثنا أنّ بن السري حدثنا بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آل منصورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما أعطينا من كوثر حتى ختما قال أتدرون ما كوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نار وعدني ربي عز وجل بالجنة. حدثنا قطرة بن سعيد أخبرنا جعفر أخبرنا حميد بن عبد بن شهاب عن ابن شهاب وكان عائشة وذكر ذلك قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بذلك عصبة منكم لا قال أبو داود هذا حديث منكر. رد الحديث حدثنا قطن بن سعيد أخبرنا جابر أخبرنا حميد إذا رجل مكي وعن ابن شهاب أن أخبرنا عائشة وذكر ذلك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهي وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بذلك عصبة منكم الآية. قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى بهذا الحديث جماعة عن الذين يذكروا هذا كلام على هذا الشرع وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه كلام حميد. باب ما جاء من الشرع على هذا. حدثنا قطر بن سير أخبرنا جابر بن سليمان الضجري أخبرنا حميد بن قيس بن عرب المكي عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وذكر عروة الإثم قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه أي بعد الفراغ عن نزول الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستر بالثوب عند نزول الوحي قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جماعة منكم أي من المؤمنين الآية. قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا كلام على الشرع وأخاف أن يكون الاستعادة منه أي الحديث كلام حميد غرض المصنف بهذا الاعتراض لوجهين. الأول أن هذا السياق مخالف لسياق جماعة الفروع الزهري فإنهم لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشر فإن فيه كشف وجهه فقال أتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعبد إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخره فإن الرواة عن الزهري كلهم لم يذكروا كشف الوجه ولم يذكروا تلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بل كلهم قالوا إن عائشة ذكرت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بذلك الآية ولكن المنكر ما رواه الضعيف مخالف للثقات وحميد وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين وأبو بذرة وأبو داود وابن قراش والبخاري. نعم نعم ايش؟ غطى بالثوب عند الوحي غطى يعني شباب الأحياء أقول على أنواع. باب ما جاء من جار بها أخبرنا عمرو بن عمرو أخبرنا هشيم عن عمرو بن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أنعمتم إذا قرأت وهي من المئيس وهي من الأنفال وهي من المثاني فجعلتم الله السبع الثوان ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له هذه الآية للسورة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه آية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمن هناك رمعتهما بسر الطوال ولم اكتب بينهما سرا بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان يعني ابن معاوية البزالي ورناه من أعرابي يزيد الفارسي حدثني أخبرنا عوف من أعرابي يزيد الفارسي حدثني ابن عباس بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها قال أبو داود وقال الشعبي وأبو مالك وقتالة وذلك ذلك أمارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النبي هذا معناه حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وفي السر قال وأخبرنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير قال قتيبة في عهد بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا لفظ ابن الصرح باب تخفيف الصلاة لم يحدث أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي أي أبي جرير عن الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع إثمك صبيها تجوز كراهية أن أشق على أمه. باب ما جاء في نقصان الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول القراءة فيها فأسمع بكاء الصبي أي الذي جاءت به أمه معها فأتجوز أي أخف القراءة بالصلاة كراهية أن أشق على أمه أي لأجلي كراهة أن أوقع التشويش والحزن على أمه بسبب بكائه. قال القاري قال الخطابي فيه دليل على أن الإمام إذا حس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له وينتظر راكعا ليدرك ركعة لأنه لما جاز يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له ويزيد في أمر قوي وكرهه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا انت وفيه باستدلال نظر الفرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة بغرض وبين إطالة العبادة بسبب شخص فإنه من الضياع المتعارف وأيضا الإمام مأمور بالتخفيف ومنهي عن الإطالة وأيضا ترك التخفيف مضيق لا يمكن تداركه بخلاف ترك الإطالة بالصلاة المذكورة فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلا نعم لو صورت المسألة في القادة الأخيرة لكان له وجه حسن لو صورت المسألة لكن لو نعم لو صورت المسألة في القعدة الأخيرة لكان له وجه حسن. التخفيف مضيق لا يمكن تداركه بخلاف ترك الإطالة بالصلاة المذكورة، فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلا. نعم لو صورت المسألة بالقعدة الأخيرة لكان له وجه حسن. لو صورت المسألة لكن لو نعم لو صورت المسألة بالقعدة الأخيرة لكان له وجه حسن. لكني لم أرى من ذكره والله أعلم. والمذهب عندنا أن الإمام لو طال الركوع لأدرك الجاهل لا تقربا للركوع لله تعالى فهو مكروه كراهة تحريم، ويخشى عليه منه أمر عظيم، ولكن لا يكفر بسبب ذلك لأنه لم ير به عبادة غير الله تعالى. وقيل إن كان لا يعرف الجاهل فلا بأس أن يطيل، والأصح أن تركه أولى كذا في شرح المنيا. وأما ما رواه أبو داود من أنه عليه السلام كان ينتظر في صلاته ما كان يسمع وقع نعلم فوعي. وله صح تأويله أنه كان يتوقف في إقامة صلاته أن تحمل لكراهة القراءات على ما عرف الجاهل، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى من الظهر كي يدرك الناس، لكن في أن هذا من ظن الصحابي والله أعلم ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القارئ. معنى هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد الإطالة، قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. أولا هذا الحديث يدل على أن الإمام ينبغي أن ينظر إلى أحوال يراعي أحوال المأمومين، وثانيا دل على أنه يخفف إذا أحس أنه عرض لأحد المأمومين حاجة بينة تجعله في شيء من القلق كما في قصة المرأة مخافة أن تفتتن أمه. لكن الشارع هنا نقل عن القاضي مسألة، وهي لو كنت أن تصلي بالناس وسمعت داخل طولت الركوع من أجل أن يدرك الرفعة، هذا جوز أولا، قال ما دام أن الرسول خفف صلاته مراعاة لتلك المرأة والأمر دنيوي فلا أن يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل بطريق الأولى. ثم رد قال بعضهم يرى أن هذا شرك لأن إطالة الركوع لم تكن لله، وهو رأى نقل أنه مكروه كراهة التحريم، أنك لا تطيل الركوع من أجل انتظار داخل لأنك لم تقصد بإطالة الركوع التعبد، إنما قصدت بإطالة الركوع هو انتظار الداخل، فجعل من الشرك أو أنه مكروه كراهة التحريم. لكن هذا في نظر ولم يقصد هذا المخلوق، إنما قصد مساعدة على الكير ما دام لأجل أن تؤجدك الركعة حتى لا تموت الركعة، ولم يطل الركوع تقربا إلى هذا الداخل وتجلبا إليه أو أن افترض لشيء من العبادة، إنما مثل ما أن ينتظر الإقامة يؤخر الإقامة انتظار المأمومين، وهو ما دام في المسجد هو للصلاة، ما دام منتظرا للمسجد ومع هذا ينتظر المأمومين لئلا ينحروا، فإذا أطال الركوع قليل من أجل أن هذا الداخل يسمى وقعنا عليه حتى يدخل الصف كون مكروه كراهة التحريم أو أن يصل إلى حد الشرك هذا في النظر. ولهذا يقول الحنابلة ويستحب انتظار داخل ما لم يشك على مأموم. نعم. باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن عمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن حكم عن عبد الله بن عنبة المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته دسوها ثمنها شبرها سدسها خمسها ربها ثلثها نصفها. باب في تقليد الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة فاعتذر رجل من القوم فصلى فقيل ما أبقت يا فلان، فقال ما أنا أبقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال يا معاذ فبتال أنت فبتال أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا، قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبيد ابن أبي كابن أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، قال فقال رسول وسلم: يا معاذ لا تكون فتانا، فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولا ندندن. حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا محمد بن عدلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. حدثنا الثعلبي عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا حسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فان فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. باب ما جاء بالقراءة بالظهر. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قد هذا ومن عاد فينتقم الله منه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بعد ما جاء بقراءة الظهر. حدثنا منصور بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قيس بن سعد وعمر بن ميمون وحبيب عن عطاء بن ابي رباح ان ابا هريره رضي الله عنه قال: في كل صلاه يقراها ما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعنا قولا فائنا افضينا عليكم. حدثنا مسدد اخبرنا يا هشام بن ابي عبد الله الاعم قال: حدثنا ابن مسلم حدثنا ابن ابي يقين عن حجاج وهذا لكم عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال: ثم لما عائشة لما اتفق على ابي قتاده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا بالظهر ويصبر ركعتين. حدث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا بالظهر والعصر ركعتين اولين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمع الفائت احيانا، وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه. وكذلك في الصبح قال ابو داود: لم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره. حدثنا الحسن بن علي اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عما بن عبار بن يزيد العطار أي يحيى عن عبيد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي بوالى وزاد في الآخرين بفاتحة الكتاب وزاد لما قال: وكان يطول بالأولى ما لا يطول بالثانية، وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. حدثنا الحسن المعالي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد أن مشى عمارة بن عمير عن أبي مامن قال: قلنا لخباب: هل كان رسول الله يقرأ بالظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: بالطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا عفان اخبرنا امام اخبرنا محمد بن قحافه عن رجل عن عبد الله بن ابي اوهام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الاخريين. حدثنا حسن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني يقيلها حتى لا يسمع وقع قدم، يعني داخل المسجد حيث تكامل المصلين. نعم. يقصد الاقتضاء في الركوع. ايش؟ يقصد الاقتضاء في الركوع. ايش؟ يقصد الاقتضاء في الركوع إذا دخل. لا لا لا، قائم ما بعد ركعة. باب تخفيف الاخريين. حدثنا حسن عمر اخبرنا شعبه عن محمد بن عبيد الله ابي عون عن جابر بن سمره قال قال عمر لسابق قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاه، قال اما انا فامد بالاوليين واحلو بالاخريين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تفضلن به. حدثنا عبد الله بن محمد عن النفيري أخبرنا وشيم أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم بن هجيمي أبي صديق بن أبي عن أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. الأخريان جاهد على رواتنا على النصف من ذلك، يعني يقرأ ذلك على النصف من الأولى، والأولى قدرها بالسواس لا لا لا لا لا مش يقول الشارع على هذا. قال حذرنا من تقييم الزاهي على الرأي قدرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية أي في كل واحدة من الركعتين قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك أي بقدر 15 آية على النصف من ذلك. استدل به الشافعية على استحباب ضم السورة في الأخرين. قال ابن القيم في كتاب الصلاة له قد احتج به من استحب القراءة في الأخرين هو صريح الدلالة لولا حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه عليه السلام كان يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، فذكر ذكر السورتين في الأولين والاختصار على الفاتحة في الأخرين تدل على الاختصاص، فحديث الباب ليس صريحا بل حذر وتخمين. على النصف من ذلك أي بقدر 15 آية، وهذا يدل على أنه هذا ما ذكر الشارع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر قدر هذه الآية في كل ركعة، يعني قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني 15 آية النصف سورة السجدة، وهذا في دلالة على أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة، لكن كما أشار إشارة أن حديث أبي قتادة فيما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين سورتين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، وليس في ذلك السورة مما يدل على أنه يقتصر على قراءة الفاتحة. ونقل عن ابن القيم الجواب عن حديث المنكر هذا حزر وتقدير وهذا شو بنص، فالنص مقدم على ما كان حزر وتقدير. لكن لو قيل فعل هذا مرة وفعل أخرى لأن التقدير 15 آيات سبيل الآية الفاتحة 7 آيات و15 آية غير الفاتحة، النص غير الفاتحة، فمثل هذا الحجر يعني يتعذر أن يقدر ب15 آية زيادة على الفاتحة يكون المجموع يعني 22 آية بما فيها الفاتحة. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفاتحة مترسلا حتى يظن أنه يزيد على الفاتحة، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يزيد على الفاتحة على بيان الجواب تعالى وعلى السنة. احتمال الأخير قد يكون أوجه الله أعلم. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد بن سماك بن حرب عن جابر بن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. حدثنا عبيد الله بن معاذ اخبرنا ابي اخبرنا شعبه عن سماك قال سمع جابر بن سمره قال كان عن سماك قال سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذا والعصر كذلك والصلوات إلا الصبح فإنه كان يطيلها. حدثنا موسى حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا مسافر بن سليمان ويزيد بن هارون وشيخ عن سليمان التيمي عن ميت عن ابي مجلس عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاه الظهر ثم قام فركع فراينا انه قرا تهديل السجده. قال ابن عيسى لم يذكر ميت احد الا معتمد. حدثنا مسدد اخبرنا عن الوارث عن موسى بن سالم اخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا اسال ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا فقيل له لعله كان يقرا في نفسه فقال خمشا هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بل وما ارسل به وما اختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث خصال امر ان نصبغ الوضوء وان لا ناكل الصدقه وان لا ننزع الجمار على الفرس. حدثنا زياد بن ايوب اخبرناه شيء من قال لقد على ابن عباس في اي مع شباب جمع شاب من بني هاشم ويحتمل ان يكون لفظه في بمعنى او المعنى حال كونه داخلا في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا لم اقف على تسميته سل ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا الثاني تأكيد أي لا يقرأ فقيل له ابن عباس لعله كان يقرأ في نفسه سرا فقال ابن عباس خمشا منصوب بغير مقدر أي تخدش خمشا أي نخدش تعني فقال ابن عباس خمشا منصوب بفعل مقدر اي تخمش خمشا اي نخدش اللي قبل فقلنا ابن عباس ايش فقلنا ابن لعله كان يقرأ في نفسه أي سرا. فقال ابن عباس خمشا منصوب لفعل مقدر تخمش خمشا. يعني ما هو سر ولا جار، إنما تسمع بعض الآيات يمكن هذا الخمش. لعل هذا المراد كما يعطي السياق تحتاج إلى مراجعة. نخدش هذا أي نخدشة دعاء عليه. قال لا لا الشيخ قال الخطابي دعا عليه ان يخمش وجهه او درجه اعد الحديث الشيخ فقال خمشا اللي قبل كان رسول حدثنا من اول السنه جار دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقال فقلنا لشاب منا سل ابن عباس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا فقيل له لعله كان يقرا في نفسه فقال خمشا هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بلغ ما ارسل به وما اختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث خصال امرنا ان نسبغ الوضوء وان لا ناكل الصدقه وان لا ننزي الحمار على الفرس. قال على خمشه فقال خمشه قال الخطابي دعا عليه ان يخمش وجهه او جلده كما قال او جلده كما يقال جدعا له وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء. يعني ما قال له شرا لعله يقرأ شرا. أقول دعا عليه لما قال لعله يقرأ شرا، حين قال لا قال ابن عباس قال لعله شرا. قلت وهو منصوب بفعل لا يظهر قاله في النهاية والخمس معناه بالفارسية خاشدا أن نسبغ الوضوء من الإسباغ وهو في اللغة الإتمام ومنه درع سابق أي أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه وأن لا نأكل الصدقة لأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا ننزي الحمار على الفرس أي لا نحملها عليها للنسب. يقال نزى الذكر على الأنثى ركبه وأنزيته أنا ولعل المعنى فيه أنه يقل عددها وانقطاع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء فإن الأول مستحب أمر به كل واحد والثاني مكروه نهي عنه كل واحد. نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص في أهل البيت ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص بهم أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك وقيل هذا كقول علي رضي الله عنه إلا في هذه الصحيفة. فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم كذا كذا في اللمعات قال المنذري وأخرجه النسائي. عندك عبد الله ما وعلي وجهه ولا خلشا في جواب لعل الشر وش وجه الدعاء عليه؟ يعني فهم ابن عباس بقراءة مطلقا ابن عباس بقراءة مطلقا على القرن لعله يقرأ شرا ويقرأ شرا الأحاديث كلها يقرأ شرا ابن عباس ما يرد يعني ما يقرأ مطلقا. الشيخ يقول هذا الشخص له لعله يقرأ سرا كأنه إذا فعل الشيء السر لا يخبرهم به وفي هذا عدم تبليغ. لا يقرأ سرا وبين له لكن ربما بلغهم بذلك إذا قرأ السر يبلغهم بذلك. لا هم يدلون بلكي يقولون لا نعرف التطراب على حكي هذا بقتادة كان يسمعون الآية أحيانا. طيب في صلاة الظهر يقول كان يسمعون الآية أحيانا اسمعهم لهم الآية متواتر عند الصحابة أن الرسول كان يقرأ يقف فقط ويركع ويسجد بلا قراءة. لا القراءة السر بعد الفاتحة يا شيخ أنا بعد الفاتحة كيف؟ الكلام شاهد لما رد عليه ولا يقصد ولا على عدد العام رد شو رد الحبيب في كلام شاهد في العون يدل على من الدعاء ولا يقصد يتمشعت في معنى يقول لعله يقرأ سرا ودعا عليه في مقابل يقول لعله يقرأ سرا ونحن نقول نعم يقرأ سرا قال دخلت على ابن عباس في شباب بني هاشم فقلنا لشاب منا اسال ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرا في نفسه فقال خمشا هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بلغ ما ارسل أخبر حدثنا محمد بن سليمة حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوالد عن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب بن هاشم اشتهى على موسى بن سالم له عبيد كل الأمور قال حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوالد عن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبيد قال الترمذي في سننه روى سفيان الثوري عن ابي جهر من هذا وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهي ما فيه الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن عليه وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهر عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قلت اخرج الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن ابي جهر فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ولعله تصحيح من الكاتب فإنه قد أخرج هذه الرواية الطحاوي وابن ماجه والنسائي فقالوا عن حماد بلفظ عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلت على ابن عباس يكفي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد وأيوب أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر أم لا. باب قدر القراءة بالمغرب. قال الشارع على حسين. أخبرنا حسين مصغر ابن عبد الرحمن السلمي أبو الوذيل مصغر الكوفي ابن عم منصور بن المعتم. طيب اللي يروي عن سعيد بن جبير ماشي. باب قدر القراءة بالمغرب حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور بالمغرب. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن حكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ بالمغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بطول الطوليين. قال قلت ما طول الطولين؟ قال العرب والآخر لنا. قال وسألت على ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي المائدة والأعراف. باب من رأى التخفيف فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود وهذا يدل على أن ذاك منسوق. وقال أبو داود هذا أصح. حدثنا أحمد بن سعيد السقسي أخبرنا وهو بن جرير أخبرنا لي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا قرة عن النزار بن عمرو عن أبي عثمان النبي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وابن أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجواني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزل بالأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك أم لا. باب القراءة في الفجر. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه ويقرأ فيها من الستين إلى المئة. حدثنا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. باب من ترك القراءة في الصلاة. قال هذا كأني أسمع حديثا كأني أسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة. شدة إيش؟ لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة. اقرأ السند كلام على السند. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال عمرو كأني أسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة أي الفجر فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس أي السورة التي فيها ذلك وهي سورة التكبير وهي من قصار طوال المفصل. القيم يقول ان لم يحفظ ان الرسول كان يقرا في صلاه الفجر شيء من قصار الموصل او طوال قصار الموصل من سوره التكبير الا في شرر الشرر يمكن اما غيره يقول ما كان يقرا سوره التكبير التكبير في صلاه الفجر لانها قصيره يعني بالنسبه للحضر. نعم ما يحمل السماع حكاية فأني أسمع كان في الشرر. نعم أما في الفجر نقيم يقول ما أحب عنه شكرا يتكلم عليه يقول طيب يقول باب القراءة في الفجر كان يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث أنه لشدة استحضاره له كأنه يسمع الآن يقرأ في صلاة الغداة وفي رواية مسلم في الفجر فلا أقسم بالكنس بجوار الكنس وفي رواية مسلم والليل إذا عسعس. قال النووي أن يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا عسعس. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سراع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أتم منه. والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا الشمس كورت في الصبح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح أو قرأ واستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب وأنه قرأ بالطور. ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بردة وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة وأنه قرأ الواقع أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة بن عن أبي هريرة

قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. وهذا يدل على أن الصحابة يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيهم بغير إذنه عليه السلام وأمره. قلنا نعم إن اقرأوا خلفك هذًا، والهذ سرعة القطع أي سريعة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا أي قراءة القرآن إذا كنتم خلفي إلا بفاتحة الكتاب. النهي للكراهة فيكره القراءة وقت قراءة الإمام الوسوسة. قال القطابي يحتمل أن يكون النهي من الجهل، ويحتمل أن يكون من الزيادة على الفاتحة كذا في الأزهر. قال ميرك أقول والاحتمال الثاني يظهر بل الصواب لو كان المراد جهلا. قال منهم ميرك. إيش ميرك؟ إنما الخلاف في المأموم فقط، واللي يظهرنا لا بد يقرأ من الخلاف وأحسن، وللعمومات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولخبر عبادة هذا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إذا قرأ الإمام ما بعد نصف وش ولو قلت يؤيد وتوالى كمل في شكلات الإمام إن أمكن ولا تكمل ولو كان يقرأ. نعم قلت يؤيده الرواية الثانية الآتية وينصره سؤال عليه السلام أيضا لأنه لو كانت قراءتهم جهرا لما قال لعلكم تقرؤون، لكن لا يفيد الأمر بالسر في قراءة المأموم ما أنه المقصود في المقام لئلا يتشوش الإمام انتهى ما قاله قارئ. قلت الذي يظهر من الروايات أنهم يقرؤون سرا بالأمس ويخرج منهم صوت الأمس فحصل به المنازع في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب. والاستثناء بعد النهي يفيد الإباحة فأباح لهم قراءة الفاتحة. وذو الفرق بين الفاتحة وغيرها من السور أن فاتحة الكتاب كثيرة الدوران على الألسنة لا تخلو عنها صلاة تتكرر في الركعات كلها، فلهذا لا تقع المنازعة فيها. وأما السور الأخرى فليست كثيرة الدوران على الألسنة فتقع المنازعة فيها، فنهى عنها وأباح لهم فاتحة. ثم لما كان لا يخلو قراءة فاتحة أيضا عن شيء من المنازعة نهاهم عنها أيضا، وقال وإذا قرأ فأنصتوا، فبهذا تتوافق الروايات. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أي لا صلاة موجودة بوجود الشرع لمن لم يقرأ بها. ويحتمل أن يكون معناه لا صلاة موجودة بالوجود الحسي لمن لم يقرأ بها عن الصلاة. والمعنى الثاني يناسب استثناء فاتحة الكتاب، ودليل عليه بأنه ليست صلاة خالية عن فاتحة الكتاب، فلكثرة قراءتها في الصلاة لا يقع المنازعة بها. والاحتمال الثالث في معنى هذه الجملة أن يقال إن معنى قولي لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب كما في قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا إيمان له، فنظائره في الحديث كثيرة. حدثنا الربيع بن سليمان الحزبي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 53,100 دال على 64,703,000، وهو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود.